بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من باب الأذان، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان، ماذا يجب على ولي الأمر تجاههم؟ تقدم وقلنا أن الأذان والإقامة من فروض الكفاية، والمعنى أنهما من الواجبات، إذا قام بذلك بعض المسلمين سقط الوجوب عن الآخرين. فلو أن قطرا من الأقطار وبلد من البلدان أجمعوا على ترك الأذان، بمعنى مدينة طويلة عريضة أو بلدة واسعة من شرقها إلى غربها لا يقام فيها الأذان مع استطاعتهم لذلك، فما هو الذي يجب في هذه الحالة؟ الجواب: يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة الواجبة، وهذا من مهمات ولي الأمر، هو من يقوم بذلك. وقبل أن يقاتلهم ينذرهم، فإن أصروا على تركه وجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويقيموا هذه الشعيرة الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزو إلى قوم إن سمع الأذان كف عنهم، وهذا يقتضي أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن من ترك ذلك وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. وهل في المسألة خلاف؟ نعم، هناك من قال بأن ولي الأمر لا يجب أن يقاتلهم، لكن هذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم. مسألة: ما حكم الأذان والإقامة على المنفرد؟ ما ذكرناه من أن الأذان من فروض الكفاية، هذا فيما يتعلق بالأذان في مساجد الله، فهذه المسألة تختلف على تلك المسألة. هذه تعني لو أن إنسانا فاتته صلاة الجماعة في المسجد الذي يقام فيه الأذان، فاتته لعذر أو لغير عذر، وأراد أن يصلي في البيت، هل يجب عليه إقامة الأذان؟ هل يجب عليه أن يؤذن وأن يقيم؟ وكذلك المسافر المعذور بشكل عام، والمريض وما إلى ذلك. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يعني هل يصلي مباشرة بدون أذان ولا إقامة، أم أنه يؤذن ويقيم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: يصلي بغير أذان ولا إقامة ويجزئه أذان أهل مصره، وقال بهذا الجمهور، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته الصلاة في المسجد لعذر رجع إلى منزله وصلى ببعض أصحابه بغير أذان ولا إقامة، وإنما يكبر مباشرة. هذا هو من أدلة الجمهور، أن عبد الله بن مسعود كان إذا فاته الصلاة في المسجد ورجع إلى منزله صلى بأصحابه جماعة بغير أذان ولا إقامة، وهذا قد تقدم معنا، علقمة ومن إليه من أصحابه. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. والمراد بذلك أن الأذان لو أقيم في بلدة، في قرية، في مدينة، فهذا يجزئ عن بقية الناس، فلا يجب على من كان في بيته أو كان معذورا ومريضا أو فاتته الصلاة أن يؤذن ويقيم. القول الثاني: يستحب، وهو قول الحنفية. ما هو الفرق بينهم وبين أصحاب القول الأول؟ أن أولئك لا يرون الأذان والإقامة، وإنما يكتفى بأذان أهل منطقته، أما الحنفية فيقولون باستحباب ذلك، وإن أقيم الأذان في المكان الذي هو فيه وفاتته الصلاة إما لعذر أو لغير عذر فإنه يؤذن ويقيم، وهذا من باب الاستحباب عند الحنفية. القول الثالث: يجب على من صلى منفردا أو صلى جماعة في بيته مع أصحابه، يجب أن يؤذن ويقيم، وقال بهذا عطاء ابن أبي رباح. أما الحنفية بماذا استدلوا؟ استدلوا بالأحاديث العامة، استدلوا بالأحاديث العامة التي فيها الأذان والإقامة لمن أراد الصلاة، قالوا هي في حق المساجد وفي حق من صلى منفردا، وهذا للاستحباب عندهم. والراجح هو قول الجمهور أنه يجزئه أذان أهل قطره ومصره، يقيم الصلاة فحسب ولا يؤذن، ويكتفي بأذان أهل قطره أهل منطقته ومدينته، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة أجزاه ذلك. مسألة: ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ أما أذان المرأة للرجال عموما في المسجد فهذا لا يجوز بالإجماع، ومن باب أولى الصلاة بهم. هل قد سمعتم بهذا الزمان امرأة تصلي بالناس جماعة؟ من قد سمع بهذا؟ نعم، قد وجد هذا، بعض النساء من المسلمات تصلي ببعض المسلمين، ذكر لنا هذا شيخنا يحيى مرة، حصل هذا في أمريكا أو في بعض الدول، فتخيل تتقدم وتصلي بالناس استووا استووا، هذه من المصائب، وهذا من ضعف العلم وقلته في أوساط المسلمين، فهذه من الطامات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا نساء يخطبن يوم الجمعة ويحاضرن، والآن يظهرن على الإعلام ويفسرن الرؤى والأحلام في مجالات كثيرة، بل أخبرت، وهذه من الطامات الكبيرة العظيمة. فتخيل مما سمعته أن امرأة تستقبل الفتاوى، يتصل بها الرجال، تستقبل الفتاوى والأسئلة الدينية، بل أخطر وأعظم جرما من هذا تستقبل الفتاوى المتعلقة ما يدور بين الرجل وامرأته، يعني بعض المسائل الماجنة، كيف يفعل الرجل مع أهله، كيف تفعل المرأة مع زوجها، ومن الأمور الخاصة التي تتعلق بالفراش. وهكذا بعض الدعاة أيضا الذين ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين يتصدر في شاشات التلفاز ثم يستقبل أسئلة المتصلين، وتكون بعض الأسئلة ماجنة فهو يجيب، بل ومن أعجب ما يكون إذا اتصلت به المتصلة هي متصلة ما يعرفها، فيقول لها: يا حبيبتي، هذا هو نفس الشيخ، يا أمورة، يا حلوة. انظر، دعاة على أبواب جهنم، أهل التحزب، ومن ينتسب إلى الإسلام ممن لا عناية له بالعلم وهم يمثلون الدعوة إلى الله، لا عناية لهم بتفقيه المسلمين وتعليمهم، فهم يميعون قضايا الدين، يميعون مسائل الدين المهمة، هم يتماشون مع أهل مجتمعاتهم، فإن علموا أنها ستقام عليهم حملات وإنكار ويخرج الناس عليهم مظاهرات داهنوا، وربما ميعوا القضايا وراوغوا وحادوا فيها، فإذا ما سئل أحدهم وهو في الإعلام في شاشة التلفاز وما إلى ذلك حاد وخرج عن الصواب، وفرصته إن كانت المسألة خلافية يقول المسألة خلافية من أجل يتخارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كيف دعاة على أبواب جهنم؟ هل معناه أنهم يقولون للناس تعالوا إلى جهنم؟ الجواب لا، وإنما التمييع في قضايا الإسلام والمسلمين في مسائل الدين المعلومة بالضرورة. من كبار قادة الإخوان المسلمين له فتاوى تمييعية، ومنهم القرضاوي وطارق السويدان ومن إليهم، فتاوى زائغة وضالة. والآن من الضالين المنحرفين أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس جامعة الأزهر، هذا يدعو إلى وحدة الأديان، إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، يعني تجتمع مع اليهودي والنصراني ونحن جميعا إخوة، تقام هنا كنيسة ويقام هنا معبد للبوذيين ويقام هنا مسجد، فأنت أدخل ما شئت دون إنكار ودون دعوة إلى التوحيد ودون نشر البغضاء والكراهية في أوساط الناس. هذه دعوة الدعاة الذين يدعون إلى جهنم وإلى النار، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني دعوتهم مخالفة للكتاب وللسنة. هذا بس لتشعروا أننا في نعمة، والله نحن نتقلب في ليلنا وصباحنا وسائر أحوالنا مع العلم والخير والدعوة إلى الله. حتى الكسلان منا إن كسل عن بعض الطاعات والعبادات فهو يصلي ويحضر الدروس العامة، وإن رجع إلى بيته نام، فهو لا يزال مع الخير والبعد عن المحرمات والآثام حتى وإن لم يقبل. أما الناس والمجتمعات فإنهم يلجون في المعاصي والمنكرات بما يذهل عقول أولي الألباب، واقع مؤلم الذي صار إليه المسلمون. فلهذا تعلموا تفقهوا في الدين، فأنتم صمام أمان للمجتمعات، أهل السنة وطلاب العلم والدعاة إلى الله صمام أمان للمسلمين. فإن ألقيت ما ألقيت من الوعظ والتذكير والتأليف والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا محالة أن يستجيب من يستجيب ممن يريد الله سبحانه وتعالى له الخير. تطرقنا إلى مثل هذا الكلام، المناسبة أن الأذان والإقامة في حق المرأة في المساجد حرام ولا يجوز بالإجماع، لأن صوتها فيه تكسر وفيه ريبة وفتنة، فلهذا يحرم عليها أن تؤذن بما يسمع الرجال، وإنما النقاش في مثل هذه المسألة فيما إذا كانت في بيتها أو أمام محارمها أو مع نساء وفي مكان لا يسمعها الرجال، وأما إن سمعها الرجال فهذا حرام. فالخلاف من هذه الحيثية في هذه المسألة، فاختلف أهل العلم في المرأة هل عليها أذان وإقامة، يعني في بيتها لو صلت مع نساء في المسجد. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يستحب لهن لا الأذان ولا الإقامة، قول الشافعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة ورواية وهو مروي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري والثوري أنه لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة. القول الثاني يستحب لهن الإقامة دون الأذان، وهو قول مالك ورواية عن أحمد وقال به الظاهرية وبعض الشافعية. القول الثالث أنه مشروع في حقهن، وهذه رواية عن أحمد، فأحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة، وأيضا قول للإمام الشافعي. القول الأول ليس عليهن أذان ولا إقامة، لا يستحب عليهن الأذان ولا الإقامة، يكره لو فعلنا ذلك، لكن هذا عندهم مشروع. واستدل بعض أصحاب هذا القول بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، أخرجه ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 223. ما رأيك يا صلاح، ما حاله؟ نعم، وهو ضعيف في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن سليمان التيمي قال كنا نسأل أنسا أي ابن مالك هل على النساء أذان، قال لا وإن فعلنا فهو ذكر. إسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 223. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل هل على النساء أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، رواه ابن أبي شيبة أيضا المجلد الأول صفحة 23 وإسناده حسن، يعني أصحاب هذا القول يرون أن الأذان في حق النساء مشروع وحسن لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى، فقالوا فكله مشروع لهن، بينما أصحاب القول الذي قبله قالوا لا يشرع لهن الأذان ويشرع لهن الإقامة، بينما أصحاب القول الأول قالوا لا يشرع لها ذلك مطلقا. واضح ثلاثة الأقوال، فما هو الراجح يا علي؟ ليس عليهن شيء. الراجح أن الأمر فيه سعة، لكن الأفضل أنها تقيم الصلاة وتصلي دون أذان، هذا هو الأفضل، ولو أذنت وأقامت ولم تسمع الأجانب فإن هذا لا ينكر، فالأمر فيه سعة والله أعلم. لكن في من حيث الأصل الأذان والإقامة إنما للرجال كما قال الجمهور، لا نقول استحباب وإنما نقول يشرع لها لو أذنت وأقامت، لكن يستحب هذا يحتاج إلى دليل. طيب نعم يا صلاة، ها الشيخ يحيى يرجح أنها لو أذنت وأقامت بما لا يسمعها أحد أن الأمر فيه سعة لها ذلك، هكذا سمعته لما كنا في دمشق. طيب وهناك زيادة في حديث بلال الذي ذكره المؤلف، حديث أنس الذي ذكره المؤلف فيه زيادة لم تذكر، وهي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، هذه الزيادة لم يذكرها المؤلف هنا. لماذا ذكرناها؟ لأنه سيأتي معنا يبنى عليها حكما من أحكام هذه المسائل، من أحكام مسائل الأذان التي ستأتي معنا. فقوله إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة، هذا استثناء، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أثبتها، وبعضهم يقول هي زيادة مدرجة في الحديث، لكن الصحيح أنها مرفوعة وليست مدرجة، وراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 23 في هذه المسألة، فإنه ذكر هذه الزيادة ورد على من قال بأنها مدرجة، قال من قال هي مدرجة في ذلك نظر، هكذا قال في فتح الباري. مسألة، كم عدد كلمات الأذان؟ لم يذكر المؤلف في هذا الموضع كلمات الأذان بطولها، وإنما اكتفى بما جاء عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد ورد في كلمات الأذان أحاديث عن عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن عدد كلمات الأذان 15 كلمة، وقال بهذا الإمام أحمد وأبو حنيفة، وقال به قبل ذلك سفيان الثوري، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد الطويل الذي فيه صفة الأذان وهو خارج الصحيح. المؤلف لم يذكر هذه الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام التي فيها صفة الأذان بطوله وبكلماته، لأنه ليس على شرطه، فكتابه اعتمد على ما جاء في الصحيحين، ما كان من أحاديث في صحيح البخاري ومسلم اعتمد ذلك في هذا الموضع، وإن لم يكن اكتفى بالأحاديث الواردة وهي إشارة لما عداها مما هو في أحدهما أو خارج الصحيح. فحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الأذان وعدد كلمات الأذان عند أبي داود برقم 499، وصححه الشيخان الإمام الوادعي والإمام الألباني عليهما رحمة الله. الشاهد حديث عبد الله بن زيد هذا طويل، أنا سأقرأه وأنتم ارجعوا إلى أصله حتى نبين لكم حجة من قال بأن عدد كلمات الأذان 15 كلمة، ثم الكلام على الإقامة ستأتي معنا. فنقرأ حديث عبد الله بن زيد، وهي أنه رأى في المنام رؤيا، وكانت هذه الرؤيا عبارة عن تشريع أقره الشارع، ولهذا بوبت على هذا الحديث في كتاب الجامع الصحيح باب الرؤيا إذا وافقت الشرع. نقرأ عليكم الحديث. قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، ما هو الناقوس؟ جرس، هل هو الجرس؟ صحيح. طيب، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس ليجمع الصلاة، قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله اتبع الناقوس، قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك في المنام؟ انظر، هذه من الرؤى القوية، هذه الرؤيا مثل فلق الصبح، إذا أردت أن تعرف الرؤيا التي مثل فلق الصبح هذه هي. فقال له يدله: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول الله أكبر، احسبوا معي، احسبوا، هذا من أدلة من قال الأذان 15 كلمة. طيب، قال: تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كم صارت إلى الآن؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم هذه؟ 15 كلمة. ثم في نفس الحديث فيه بيان الإقامة، قال: وتقول إذا أقيمت الصلاة، وهذا سنذكره في موضعه إن شاء الله. فإذا هذا حجة من قال بأن عدد كلمات الأذان 15 كلمة. القول الثاني أن عدد كلمات الأذان 19 كلمة، وقال به الشافعي، واستدلوا على ذلك بما جاء عن أبي محذورة، وهو من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ أبو محذورة. اختلفوا في اسمه واسم أبيه، فقيل سمرة ابن عمير، وهو قرشي مكي. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، انظر جاء تصريحا، عدها، والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم ذكر الإقامة. فكم هي؟ 19. واستدلوا بما جاء في مسلم برقم 382، أخذنا قولين. القول الثالث أن عدد كلمات الأذان 17 كلمة، وقال بهذا مالك المالكية، وقال بهذا المالكية، واستدلوا بحديث أبي محذورة السابق في بعض ألفاظه، الحديث في صحيح مسلم، وفيه أنها 17 كلمة. وهذه الرواية التي في حديث أبي محذورة وأن الأذان 17 كلمة في أوله الله أكبر، الله أكبر، دون تكرار ذلك 4 مرات، لكن قالوا هذه الرواية مرجوحة، والصواب الرواية التي فيها تصريح أبي محذورة أن عدد كلمات الأذان 19 كلمة. إذن هذا هو قول المالكية. لا زلنا فيه. نعم ركزوا يا جماعة بعضكم إذا ما فهم نكرر حتى ولو تأخرنا. حديث أبي محذورة ورد بلفظين، لفظ ليس فيه التكبير في أوله 4 مرات وإنما مرتين، ولفظ آخر فيه عدد كلمات الأذان 19. هذا واضح. قال ذلك أبو محذورة نفسه. الفرق بين اللفظين أن اللفظ الأول في حديث أبي محذورة فيه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين الله أكبر، أما في حديث أبي محذورة اللفظ الآخر وهو الراجح أن لفظ الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. يعني هذه 3 أقوال. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب الراجح هو جواز العمل بالقول الأول والقول الثاني، وأما القول الثالث فالرواية فيه مرجوحة التي فيها أنه يقول في أول الأذان مرتين الله أكبر الله أكبر، فيجوز العمل بالكيفيتين، بالكيفية التي فيها 15 وبالكيفية الأخرى التي فيها 19. وعلى هذا عمل المسلمين اليوم في كثير من البلدان على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عمل المسلمين في الحجاز والمدينة واليمن، واشتهر هذا في أوساط المسلمين في العالم، ويجوز العمل بالقول الثاني وكله قد ورد فيه الدليل. ورجح هذا القول عدد من العلماء، أي أنه يجوز العمل بهذه الكيفية أو بالكيفية التي في القول الأول أو في الكيفية التي في القول الثاني، ورجح ذلك عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، نعم، والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، ومن المتأخرين رجحه الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي، وأيضا ترجيح شيخنا يحيى العمل بحديث أبي محذورة على ما ورد في حديث أبي محذورة. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وهذا يؤيد حديث أنس الذي في الباب، وهذا الحديث أخرجه أبو داود برقم 510 وصححه الإمام الألباني والإمام الوادعي عليهما رحمة الله. فهاتان كيفيتان في الأذان، والأشهر العمل على حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه. اكتبوا هذا الكلام لشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك. ما هو الشاهد من كلام شيخ الإسلام الذي أوردناه؟ يعني أن الأمر فيه سعة من حيث الدليل في الطريقة الأولى التي هي 15 والطريقة الثانية التي هي 19. نعم انظر مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 66. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع، وسواء أفرد الإقامة أو ثناها، فقد أحسن واتبع السنة. انظر مجموع الفتاوى 22 صفحة 386. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.